السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، وترتب ألسنتنا بذلك، وتقوى أبداننا بذلك. إن الصحائف تنور بذكر الله، والملائكة تتنزل بذكر الله، والشياطين تنخنس عنا إذا ذكرنا الله. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله سبحانه وتعالى يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا وربنا سبحانه وتعالى يقول: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ويقول سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: ما حكم ولادة المرأة عند دكتور نساء وتوليد ومعها محرم، مع أن الطبيب يرى عوراتها أو عورتها يرى عورتها؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إذا وجدت امرأة ألزمت المرأة بالولادة عند المرأة، ولا تسمح لرجل يتكشف عليها إلا عند الضرورات القصوى. وكانت النسوة من لدن آدم عليه السلام إلى عصور قريبة جدا منا، كل اللواتي ولدن قابلات. علمنا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أن رجلا من الرجال يعمل قابلة يولد النساء، والله أعلم. يسأل: سفر المرأة، سفر المرأة، وضح السؤال، يعني اختصر اختصار مخل، يعني هل يجوز أن هل يتم إخراج الزكاة على شقة تحت التبسيط؟ ليس على الشقق زكاة يا اختفاء، الشقق التي تقطنيها تسكنيها ليس عليها زكاة، إلا إذا كنت تتاجرين في العقار فحينئذ تقرأ الزكاة عروض التجارة. بارك الله فيك. حكم ختان الإناث، الأمر فيه دائر بين الإباحة والاستحباب عند الأكثرين، والله أعلم. وبارك الله فيك يا بودي. يقول: بنتي ماتت فبعيط عليها كثير، هل ربنا يغضب علي كده؟ إذا كان البكاء مصحوبا بالاعتراض على قدر الله سبحانه فيحرم الاعتراض على قدر الله، لكن إن كانت رحمة في القلب ودمعا في العين فقط، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يعذب بدم العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه عليه صلوات الله وسلامه. سفر المرأة لخارج البلاد المحرم يوصلها، لا بالسؤال عذرا، اشتريت قطعة أرض من بناء لأولادي غير أن عندي منزل، هل عليها زكاة؟ ليس عليها زكاة. وجزاك الله خير يا أخي هشام. حكم البوتوكس مادة تحقن في وجه المرأة؟ أظن السؤال ذهب يا أخوان. ما حكم بيع الخمر؟ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وبائعها. وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، معنى في عشرة أصناف، معنى لا تقول راعنا وقل انظرنا، على ظاهرها لا تقول راعنا وقل انظرنا، لكن ما سبب ذلك؟ كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلمون ألسنتهم بسبه، يهمون أنهم يقولون لا انظر إلينا انظرنا، وهم يقولون راعنا يعنيون يا أرعن يا أحمق، يا أرعن كأنهم يقولون راعنا. فنهينا عن ذلك لما في ذلك من التشبه باليهود في سبيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بك يا أسماء ابنتي أنفقك الله، وبارك الله فيك يا محمد زناتي وأنت يا سعد ربيع، حبك الله يا حامد. حديث النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من اتقى مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه، لا يصح هذا الخبر. الأظافر الصناعية الأظافر الصناعية ابتعدي عنها أفضل، أما عند الوضوء فتلزم إزالتها، وذلك لأنها تحول بين الماء وبين الوصول إلى أعضاء الوضوء. كلك ضبط الإضاءة، واحد كاتب كذا من الإخوة. وجزاك الله خيرا يا أمل إبراهيم بن علي، عفوا، صحة حديث جيش السفياني ضعيف، حبك الله يا أبا همام. سؤالك يا عبد الله، صحة حديث عليكم من نسلان أحتاج مراجعته، توضيح أكلتها الزكاة، أكلتها الزكاة، أذكر في ذلك كلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، إذ قالت سنروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقة تأكلها، يعني ستخرجون عنها زكاة ولا تثمر. بارك الله فيك أخي إبراهيم محمود أبو روس، رفع الله قدرك وحفظك. رمضان أبو يحيى، وفقك الله، حبك الله. أبو زكريا، أن نكتفي بالفاتحة دون سورة في ركعتي سنة الفجر، لا، المسنون بعد الفاتحة إما أن تقرأ الكافرون في الأولى والإخلاص في الثانية وسورة الإخلاص قل الله في الثانية، أو تقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، وتقرأ الآية الأخرى فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. صلاة الإمام بالكمامة لا بأس، حبك الله يا سعد، شكر الله لك يا نور. التسبيح على الصبح ليس فيه شيء، لا بأس به إن عجزت عن التسبيح على الأنامل وعن على الأصابع وعجزت عن ضبط اليد، فلا بأس بأن تسبح على الصبح، وذلك للوصول إلى ما حث عليه النبي عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا باسل. هل تبقى الصيدلية عليها زكاة؟ الأدوية التي في الصيدلية التي تباع وتشترى عليها زكاة، أما الأصول الثوابت التي في الصيدلية فليس عليها زكاة. مكتب، ثلاجات، أدوات، تركيبات، البضاعة التي هي متداولة التي عليها زكاة. هل يتخبط الشيطان الإنسان عند الموت؟ قد يكون هذا، نعوذ بالله من هذا. قد رد عن الرسول عليه الصلاة والسلام حديث وليحرر، وأعوذ بك أن يتخبطني من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. سير الناس على الجهر والسر بالصلاة من واجباتها، لا بل هي من مستحباتها، يعني الإسرار في مواطن الإسرار والجهر في مواطن الجهر. إمام إمام صلى بالناس قبل دخول الوقت، ولحقت به في الركعة الأخيرة بعد دخول الوقت، فما صحة صلاتي؟ إمام صلى بالناس قبل دخول الوقت، ولحقت به في الركعة الأخيرة بعد دخول الوقت. لا لا، صلاته باطلة، صلاة الإمام باطلة. فإذا كنت تعرف أن صلاته باطلة فصلاتك باطلة مثله. أما إذا كنت لا تعرف، فعندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم إن أخطأوا فلكم عليهم. ما مانع من الصبح حفظك الله؟ أخت تسأل عن رفض البنت للزواج والدها يغضبان منها تعتبر عاقة؟ لا، فإن البنت لا تكره على الزواج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكرههن. أيضا قال تعالى فيك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. لو سمحت، لو عفوا، لو زوج قال لزوجتي: أنت بالنسبة لي مطلقة، لا بد أن يسأل في هذه المسألة عن نيته. هل الصور الفوتوغرافية داخلة في التصوير المحرم؟ نعم، إلا إذا كنت مضطرا إليها فالضرورة تبيح المحظورة. هل هي تطرد الملائكة؟ نعم. اشتري ذهب بنية أبيعه، أجوز مجوز به بنتي، هل عليه زكاة؟ إذا كان بلغ النصاب وحال عليه الحول زكية ما دام في حوزتك. هل يجوز الزواج من امرأة نصرانية حتى بعد تحريف الكتاب في العصر الحالي؟ الزواج بالنصرانية جائز، وقد كان هذا التحريف زمن رسول الله، زمن رسول الله أعني، كان معروفون بذلك. الله قال في كتابه: يحرفون الكلمة عن مواضعه. مع ذلك أباح الله الزواج بنسائهم. قال تعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم خرجت من بيت زوجها في طور جماعة فيه، وبعد أسبوع قال له أبي: طلقها. فوافق. في عدتي كل ما تكلمت مع الزوجة وتكلم مع الناس قلت بأنه لن يراجعني لأنه طلقني، حرمني عليه بنية الطلاق، مر عام على خروجي ولم يرجعني بعد الآن. إذا كان طلقك يسأله طلقتها في العدة؟ ما إذا كان طلقها فقد بانت منه الآن، لأنه مر عليها سنة من الطلاق بدون مراجعة. أما هل هي بينونة كبرى أو صغرى؟ هي بانت منه، لكن إذا كانت آخر ثلاث تطليقات فبينونة كبرى، إذا كانت أول تطليقة فبينونة صغرى، يجوز له أن يراجع بعقد جديد، صداق جديد وولي وشهود. ما رأيك في زوجي أن ينام بجوار زوجتي بحجة لا يستطيع النوم على السرير، نوم على الأرض؟ هل يجوز كل وقت من القرآن أو بالأم الميتة لم يرد ذلك؟ رجل استاجر أرضا زراعية مراجع عندكم في خصم تكاليف الزراعة. عفوا، رجل استاجر أرضا زراعية بمحاصيل الفدان بسمين طن رز، كيف هذا؟ لا يجوز كده. 2 طن رز يعني من الناتج، ولا 2 طن رز يعني مقابل الإيجار؟ ما أعرف كده، ما أعرف مثل هذا. الآن السيارة، مراجع عندكم في خصم تكاليف الزراعة؟ رأي الجمهور أو لا، وأسلم أحوط في الدين. أما ابن عباس وابن عمر فرأيان خصم تكاليف الزراعة ثم التسكية على المتبقي. ما حكم تلاوة القرآن بطريقة توزيع الأجزاء مثلا؟ ما عرض هذا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وضع اليد بعد الرفع من الركوع. الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه يرى جواز الوجهين، يرى جواز أن تضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، وجواز إرسالهما، وقوله إن شاء أرسلهما وإن شاء وضع اليد اليمنى على اليسرى. وحجزه يعني الأدلة تساعد هذا الرأي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام المحتج الذي يقول وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع حجته خلاص. حديث وائل بن حجر العام رأيت النبي يصلي وضع يده اليمنى على صف صلاته، وحديث سهل بن سعد الساعدي أمرنا بوضع يمينا على شمائلنا في الصلاة صورة عامة، فهذه حجة لمن قال بوضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. أما الذين قالوا بإرسالها فاستدلوا بحديث الرسول بالحديث في وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قام من الركوع رجع كل مفصل إلى موضعه، رجع كل مفصل إلى موضعه. قال في الوضع المعتاد لمفصل يده هكذا. هل يجوز لبس معطف فوق الجلباب؟ لا مانع، لا حكم المعطف الأول شرب الشال، لا مانع ما لم يصير فتنة. هل يجوز أن أعق بعز لباني؟ تلك مسألة اختلاف، لأنها مندرجة تحت هذه المسألة. هل يشترط في الأضحية في العقيقة ما يشترط في الأضحية؟ فيرى الجمهور ذلك، وأخطر رأي العلماء القائلين بعدم الإلزام بذلك، فعليه أرى الجواز والله أعلم. من خدعك بالله فانخدع له، هذا كلام صحيح، كلام غلط، كلام غير صحيح. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن ضعيف في كل شيء حتى في الفهم. يعني مؤمن قوي في الفهم وقوي في الاستنباط أحب إلى الله من المؤمن الضعيف لاطا. هل يجوز أخذ مصحف من المسجد للقراءة فيه؟ ما اطلق المصحف في المسجد، اشتري مصحف بارك الله فيك. هل تجوز هذه الملابس وهذه الألوان وألوان غيرها غير ملفتة؟ لا بأس بمثل هذه الألوان، ليست بحرام، ليست بحرام. هذه الألوان المعروضة يبيع الناس يرونها، عدم لبس القميص ما الأدلة في القرآن العظيم على وجوب اللحية؟ وما أتاكم الرسول فخذوه من أكم عنه فانتهوا، وقد كانت سنة للمرسلين يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، أخذ برأسي فيه يجره إليه. أما الدليل الإصلاح وما أتاكم الرسول فخذوه بضميمة قول الرسول صلى الله عليه وسلم مقص الشارب وأوفوا اللحية. الملوك كلها سواء، ماذا أفعل مع أبي وهو لا يصلي؟ ذكره بالله. حكم عدم صلة قلة صلة الرحم بسبب قلة المال، اتق الله ما استطعت، ولو زدتم بدون مال ما في مشكلة. قال لزوجتي تبي طالق، لو جبت لك أشياء معينة ولو خدت مني فلوس وجب لها وأخذت. قال لزوجته تبي طالق، لو جبت لك أشياء معينة خدت مني فلوس. سبق بأن هذا كان للتهديد، وعلى إثر ذلك فقلنا أنه يكفر كفارة يمين. أن المعتاد من حال الناس أنهم لا يقرون طلاقا بذلك ولا يريدون إقراء طلاقا بذلك. حكم قراءة القرآن للحائض، ولا بأس أن تقرأ الحائض القرآن، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت في الحج افعل ما يفعل الحاج إلا أن تطوف بالبيت، فجوز لها أن تفعل ما يفعل الحاج وللحاج أن يقرأ القرآن. أما حديث عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن يحجبه شيء من الجنة او قياس الحيض على الجنة في الحديث ضعيف من اصله. حكم الذي وقع على اولاده الثلاثة مع الاستطاعة العقيقة سنة مستحبة من فعلها يتلوى من تركها فلا يفهم. يتوضأ على ظهيره وضوء الشرعي يجوز ان تعيش المرأة مع زوج يزني ولا يصلي ولا في القمار. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. حكم الشرع الرجم ولا يصلي مجرم ولا في القمار وترك الكبائر. فلا ترضى بان تعيش مع هذا الرجل الا امرأة ليست طيبة في الغالب. كان صعب البقاء معه. يعني ايه نزل؟ يعني يقول يا رب لله علي ان افعل كذا. او يا رب ان حصل كذا سافعل كذا. معك هذا العهد. مرحبا يا اخي محمد العسكري وفقك الله وجزاك اجتهادا في العلم والدعوه. بل ان من منتصف الايه اذا كان المعنى لا يختل اذا كان المعنى يختل اذا السفر لزيادة الرزق لا بأس إذا لم تكن له توابع مضرة كعقوق لوالدين أو فضيع زوجة ونحو ذلك. الله يفرج كرب المسلمين الضعفاء في كل مكان. عبد الرحمن يوصل ما يستطيع فارس الله يحفظه. جزاك الله خير يا خالد. ما صحة قصة حجاج النبوة لا نعلم عنه أي سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. حبك الله لدعوتنا في ضاحي. المبجي سألت عنها الذين يتابعونها فأفادوا أنها مضرة ضررا شديدا وفيها فساد كما ذكرت الأخ فاتي. نعم. ما حكم قراءة المأموم للفاتحة في صلاة الجهرية إذا لم يترك له الإمام وقتا يسكت؟ قول الله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. وثم حديث في كل طرقه مقال لكن يحسن بمجموع أولى قولان من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. حديث توكع المرأة لأربعة. توكع المرأة لأربعة صحيح. ما معنى؟ يعني معنى بين حال الناس أنهم يتزوجون المرأة لمالها لجمالها لحسبها لدينها. فاصبر من هؤلاء بذات الدين فلا مانع أن تكون جميلة ودينة ولا منع أن تكون ذات حسب ودينة ولا منع أن تكون سرية ودينة. لكن إذا لم يكن ثم دين فلا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. حكم بدء الصف في الصلاة من اليمين. لم ينقل هذا إنما يبدأ من خلف الإمام. حكم صيد السمك بالسمك الحي فيه أذى للسمك الحي. أن يأتي بالطعم حي الطعم يضع الطعم يزيها وضع سنارة فيها يزيها. والنبي يقول إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبيحة. رأي توصل للوتر ركعة صلاة وقمت للثانية اجلس واضمن للسهوي بعد أن تتشاهد. هل البسملة أي من الفاتحة؟ في ذلك قولان شهيران للعلماء قويان جدا وكل قول له أدلة قوية فبأي رأيين أخذت فلا جناح عليك. السؤال عن بعض الناس لمعرفة استحقاقه للمساعدة هل يكون من الغيبة؟ ليس من الغيبة. يعني ما قرأش الفتحة إذا من لم يترك لها فرصة، هذا رأي الأكثرين الله يحفظكم. قول الله تعالى وقد سمعت وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما حديث لا صلاة لمن لم يقرأ لفتحة الكتاب فنزله الجمهور على المنفرد أو على الإمام، أما المأموم فلا. أسامة ما سؤالك؟ بارك الله فيك يا شيخ خلف، هل تنظيف الحواجب حرام بدون لمس الحاجب؟ إذا كان لمسا لمس محرم وكبيرا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. أما تنظيف وضع السورة. هل يعذب الميت ببكاء أهل عليهم ذنب الميت؟ ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام الميت يعذب بكاء أهل عليه. وإذا سألت عن الإشكال ما ذنب الميت، فهذا يتنزل على ما إذا كانت النياحة من سنته. أولا البكاء والبكاء المصحوب بالنياحة، أما البكاء الذي هو دم العين وحزن القلب فلا يعذب بهما الشخص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. ولما مات إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. أما البكاء المصحوب بالعويل فلما يعذب به الميت؟ قال لولا إذا كانت النياحة من سنته، فسن في الناس سنة سيئة، سنة النياحة والاعتراض على القدر وعدم الصبر، فمن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل به إلى يوم القيامة. فإذا كان الأب من سنته أن ينوح وأن يعترض على القدر إذا مات له الميت وتعلم من أبنائه ذلك، قد سن فيهم سنة سيئة يحاسب عليها. وكذا إذا قصر في تعليم أولاده وأهله علمهم السنة فيعاقب بسبب تقصير في تعليمهم. ما حكم من وجد في قلبي أنه يحب العلماء أكثر من أبوائي وزوجي وولده؟ المحبة القلبية لا يؤخذ عليها الشخص، لكن يبدأ النظر في توابعها. هل يجوز الأذان في أذن الصبي؟ أما الجواز جائز، لكن هل ثبت حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم الصلاة في أذنه اليسرى؟ لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز أن أوقع عقيقة بذبيحة واحدة لولد وبنت؟ هل يجوز أن أوقع بذبيحة واحدة عن ولد وبنت؟ ذبيحة بقرة لا بأس، أما شاء عن ولد وبنت لا يجوز. هل تجوز صلاة الجمعة قبل زوال الشمس؟ لا، هذا رأي الحنابلة وقد أخطأوا فيه، فإن الحنابلة يرون جواز صلاة الجمعة منذ وقت صلاة العيد، أما جمهور العلماء فيرون أن وقت الجمعة هو وقت الظهر سواء بسواء. لو إحنا رحت درس لمدة شهر كامل ومش دفعت، حرام؟ نعم حرام، أكلت أموال الناس بالباطل، أكلت جهد الناس بالباطل. تسريح الشعر للوراء للشباب لا مانع ما لم يكن فيه تشبه بأهل الكفر. لو صليت قصر وبعدين وصلت بيتي بعد السفر قبل موعد الصلاة التي تم قصرها، هل أعيد الصلاة؟ لا تعيد الصلاة. لكن إذا جئت ودخلت المسجد والناس يصلون صليت كلك نافلة. لو الآن بإذنني بالسحر أصلهم هم أرحامي، إذا كنت متأكدا من ذلك يمكنك أن تبتعدي لأنه لا ضرر ولا ضرار، ويمكنك أن تصلين بالهاتف. أما إذا لم تكن إن كنت شكاكة فقط وموسوسة فلا تبني محرما وقطع على الوسوسة. زوجها يشتكي منها ويفشي أسرارها الزوجين الأهل وأصدقاء ماذا أفعل؟ ذكري بالله قولي له اتق الله من سطر مسلما سطره الله في الدنيا والآخرة. حكم خطف أنسى صابها بالإكراه هذا يدخل في المفسدين في الأرض ينطبق عليه حد الحرابة فضلا عن حد الزاني إن كان بكرا يجلد ويغرب سنة وإن كان سيدا يرجم لكن ضاف إليه حد الحرابة إنما جزاء يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض يوضع استأجر الأرض مقابل وحصيل وليس مقابل مال فدان 2 طن يعني هو يدفع 2 طن رز مقابل الإيجار سواء أنتجت الأرض أم لم تنتج ما رأيت لهذه الصورة أصلا على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي كان على عهد الرسول أنه أعطى اليهود من أهل خيبر أرض خيبر يعملونها ولهم شرط ما يأخذ منها الحكم في زوج يريد أن يطأ زوجته في آخر حيض ولا يصدقها أنها لم تطهر بعد ويغضب عليها لا اعتبار لغضبه العاصي ومكذب للمسلمات الأدمن الشيخ ماذا الأدمن أنا يريد العصر من الأدمن لكن لا بأس انظر ماذا يريد ما هو حزب البحر الإمام أبي الحسن الشاذلي لا حزب البحر ولا حزب نهر ولا عندنا إلا قال الله قال رسوله كيف أبر أمي وأبي بعد وفاتهما ممكن إذا مات الإنسان انقطع ماله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ويجوز أن تحج عن أبيك وأن تعتمر استغفر لأبويك والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا من مات عليه صوم صنع عنه وليه نصوص كثيرة واحدة عايزة تتطلق تأخذ المؤخر وتخرب بيوت إذا كانت تريد الاختلاع ستتفق معه على ما يتخرجان عليه وإذا كان الطلاق للضرر فالقاضي يقرر أنه هو للضرر فحينئذ ستأخذ حقوقها مستوفاة أما أنه ليس للضرر كيف يقوى إيمان المسلم أعلم أن الإيمان بضع وستون شعبة وبضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان فالإيمان شعب أعملها واحدة واحدة فيه أعمال من أعمال القلب أعمال من أعمال اللسان أعمال من أعمال البدن قوي إيمانك بمثل هذا واسأل الله العون اسأل الله أن يقوي إيمانك اسلك سبيل الهداية يسره الله عليك الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم لو صلاة الظهر فاتتني والعصر أذن صلي العصر صلي مع المصلين صلاتهم وبعد ذلك اقضي العصر الذي قد فاتك اقضي الظهر الذي قد فاتك لكن لو هناك فرصة وقت تصلي فيه الظهر بين الأذان والإقامة بعد صلاة العصر فهو حسن لا تشغل نفسك كما تسأل عن الجاني ما حكم تعليق صور الأب والأم والأخ المتوفين في المنزل لا يجوز هذا لا يطرد الملائكة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة أبي مات عليه دين لي وإخوتي لا يريدون دفع الدين لي وعبارة عن ضرورات من الذهب ولي قطعت أرض أثم ظلم لأن الله قال في قسمة الميراث من بعد وصية يوصي بها أو دين حديث الخروج من المنزل اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو زل أو ضل أو ضل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي. هذا الحديث من طريق الشافعي عن أم سلمة ولم يسمع منها، ففي سند ضعف لكن الضعف ليس لذلك الضعف الشديد، لكن مقطع بين الشافعي وأم سلمة، وإن عمل به شخص اللي كان فضائل الأعمال فلا بأس. أما الحديث الآخر بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول الشيطان الآخر كيف بك، كيف أنت برجل قد كفي ووقي، في سنده ضعف أيضا. ولكن التجاوز عن الضعف في هذا وذاك لأن الضعف ليس بشديد، وأن الحديثين في فضائل الأعمال هذه وجهة العاملين بهما. نصف كتاب ويسأل أن يجب أن صدق الفلوس عن الناس لكي لا يربح نفسه، لا يردها للناس بطريقة فاسدة على نفسه، يعني يضع مصاريف كل واحد يوصل له ظرفه دون أن يشعر أحد به، أو يمكن من يقوم له بهذه المهمة. قد أردت لنا عوارض مثل هذا أثناء الدرس، ونتكلم عن المظالم، جاء شخص وقال إنه سرق مبلغا كبيرا من شخص ويريد أن يرده، فكان معي الله يرحمه رحمة واسعة في إحدى هذه المسائل الشيخ مطلم الحضري، اتصلنا بصاحب المنظمة في واحد طرق لك أمانة عندنا تعالى خذها أو نأتيك بها، فذهبنا إليه بها. من هو؟ قلنا هذا يقول لك منظمة عندي، قلنا عندكم أخطأت، قلنا ما أخطأنا، هذه كان مبلغا كبيرا. قول الشخص علي الحرام من ديني، كفارة يمين مع الاستغفار، رمي علي زعيم وقتي كفارة ظهار، جار بالبسملة في الصلاة، يعني والراجح كل جائز، الرأيان قويان، هل يجوز وصف شخص ميت بأنه خالد الذكر؟ هذا الوصف الأفضل للابتعاد عنه، لا تصفه بذلك. تقول له هي وزوجها لهم سنة في الفراق، إذا رجعنا بعضنا لبعض من معمول به؟ يعني كان فراق بطلاق أو ماذا؟ إذا كان فراق بطلاق لابد من عقد جديد وصدق جديد ومشهود إذا كان الطلاق رجعيا، أما إذا كان الطلاق آخر ثلاث تطبيقات فلا تحلي له حتى تنكحين زوجا غيره ويدخل بك الزوج الجديد عن غير تواطئ، وبعد ذلك يطلقك الزوج الجديد فعدتك، يجوز للآخر أن يتقدم ويخاطب من القطاع، فسؤالك غامض ناقص. حديث الموت في الغربة شهادة لا يثبت، ما حكم التنكيس في قراءة القرآن؟ التنكيس له صور، تنكيس هو بمعنى أن تقرأ الصورة قبل التي بعدها في المصحف، مثلا تقرأ صورة عما يتساءلون في الركعة الأولى وتبارك الذي بيده الملك في الركعة الثانية، فهذا تنكيس لكن جائز، لا اختلال في المعنى وليس هناك نهي عنه. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى من الليل فجهر فصلى بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران. أما تنكيس في الصورة نفسها تقرأ آيات متأخرة قبل آيات المتقدمة المعنى يختل، يجوز. عند اليوم غالبة علي يجوز أخذ أموال من بنك أعمال باب هي سداد الدين، لا يجوز لك يا محمد، اسمك محمد مسعد الله يبارك فيك، لا تفعل هذا ربا إلا إذا كنت ستحبس، يكون لك عذر أمام الله. بارك الله فيك يا شيخ حسام، رجل لك لسيارة من ليك وما من قريب من حادث مات فيه. أحد أقاربه وعمل حادث مات فيه أحد أقاربه، هل عليه صيام شهرين متتابعين؟ عمره عليه شيء، ما هو عليه قتل خطأ، هذا هو الذي كان يقود السيارة، قتل خطأ، عليه دية قتل خطأ لمن مات معه، إذا كان هو المتحمل الخطأ كاملا. لكن قد يكون الذي قابله والمتحمل الخطأ كاملا، إذا كان المقابل له الذي تحمل الخطأ كاملا يعني قضية تنظر، لكن عموما قتل الخطأ كما قال الله تعالى دية مسلمة لأهله وتحل الوقت إن عجز صام شهرين متتابعين. ثم إن الدية في قتل الخطأ على العصابات ليست على الجاني وحده. ما حكم إذا جئت بشيء تزوره ولكن أحداث حقيقية وعليه إثم؟ الشاهد يأثم، الشاهد يأثم، لأنه يقول رأيت ولا نرى، سمعت ولا ما أسمع، والله يقول ولا تقف ما ليس لك فيه علم، السمع البصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي ذنب أعظم يا رسول الله قال الشرك بالله، قال ثم أي، قال ثم حقوق الوالدين، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر عفوا؟ قالوا بلى يا رسول الله، قال الشرك بالله، الشرك بالله وحقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال الكريم حتى قال الصحابة ليته سكت. الله يوفقنا وياك يا أحمد. حكم تغيير اسم المسجد بعد وفاة المتبرع. بالأرض وتسمية باسم بعد فترة بعد التبرع بالأرض وتسمية باسم المتبرع، مع علم أن المتبرع هو الذي سماه. يعني حقيقي نحن مع المصلحة حيث كانت، ولا إشكال في أن يسمى المسجد باسم بانيه أو باسم أي شخص آخر إذا رضي الناس بذلك. وقد قال أن سابق النبي صلى الله عليه وسلم بين الخيل التي دمرت من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق، وإن التي لم تدمر من مسجد بني زريق إلى ثنية مسجد بن زريق إلى ثنية الوداع. والثاني من الحفياء إلى مسجد بن زريق. الشاهد أنهم سمي مسجد بن زريق. إذا كانت النية في شراء شقة بالتقسيط غير محددة ليسكنها أحد أولادها من الادخار ليس عليها زكاة على الحالين. بارك الله فيك. ما الفرق بين الحديث الشاذ والحديث المدرج؟ المدرج علم أنه من قول أحد غير رسول الله، أما الشاذ فهو منسوب إلى رسول الله لكن وهم الراوي. الله يعرف الشيخ بشير. تغيير النية في الصلاة، تغيير النية في الصلاة الذي ورد من الإطالة إلى التخفيف، قول النبي عليه الصلاة والسلام إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه، إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمي عليه. كذلك تغيير من فرض إلى نفل جائز، أما من فرض من فرض إلى نفل جائز، أما من نفل إلى فرض لا يجوز. الصلاة في مسجد فيه جماعة أكبر أكثر أجرا، على هذا الجمهور من العلماء، وإن استدلوا بحديث في سنده بعض الضعف، وصلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل. ما معنى التقوى؟ التقوى مأخوذة من الاتقاء، فالمراد اتقاء غضب الله. نعم. يقول الصوت ضعيف. نعم. اثنين. ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ايه؟ ثانية نقاط خالد. هنا تقرير خالد تقرير. نعم. شوفني حمزة. ما السبيل إلى طلب العلم؟ قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت جيد. آية أفادة عبد الرحمن. جزاكم الله خيرا. لو جمع الإمام في المطر هل أتركه وأذهب لغيره؟ صلي معه ممكن تصلي على نافلة لأنه ما لا تصلي صلاة في وقتها ولا تمشي في الآفات. لا أذكرك يا خالد. الحمد لله ما أجبر خطرك. الإمام ركع على ملك الفاتحة فأركع ملك الفاتحة. إذا كنت موسوسا وستجلس في الفاتحة زمنا طويلا إلى أن يقوم الإمام لا تجاوز لا تفعل. أركع مع الإمام الركعة فاركعه. لكن إذا كان من الممكن أن تأتي بالفاتحة بسرعة يعني تدرك مع الإمام ركوع لا بأس. شكرا لك سندس. نقطه الدسان عند المنارة الشرقية ما حضرت ردة المنارة الشرقية لا دققت في تحسينها. شكرا يا أبت الله بارك الله فيك يا شيخنا. هناك فرق في تصحيح وتضعيف الأحاديث بين المتقدمين والمتأخرين. لا يطرد هذا الكلام. يعني المتأخرون المعاصرون الراسخون المعاصرون الراسخون قل أن يختلفوا مع المتقدمين. لكن المتقدمين هو سهل أيضا كالحاكم والتلميذي والكهبان والعجلي وغير هؤلاء. لكن هناك علماء أهل الرسوخ بخاري وابن حزم الرازي. حديث أول ما يسأل عنه يا العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلح صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله يحسن بالمجموع. أجاب هيثم صحة حديث إذا وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة غفر له. وافق تأمين المصلي تأمين الملائكة ماله من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له. ثابت مشكلة مش حكم اختلاف النية في الصلاة مع الإمام. اختلاف النية في أي موضوع يعني في أي باب في أي باب يعني تدير اختلاف النية يعني في يعني صلي الظهر عفوا العشاء نافلة للإمام وفريضة للمؤمن لا بأس. أن معاذ بن جبل كان يصلي العشاء مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجع يصلي نافلة له بأهله وهم يصلون الفريضة. كيف ندعو للبنت التي تأخر زواجها؟ رب سهل لها الزواج. اللهم يسر لها ويتقوى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا الصورة بين أخواتي محجبة وأخواتي الكبرات لسنا بهم محجبين لا أستطيع أن أنصحهم ماذا أفعل؟ صورة بين الخاتمة صيام بنيات ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. إن التقوى اتقاء عذاب الله وغضب الله تجعل بينك وبين الشخص وقاية حاجزا بينك وبين العذاب وقاية، بينك وبين غضب الله وقاية. سقط النصيف ولم تلد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. كنا إذا احمر البأس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. اتقت منا بأفضل معصومين موصولين كف ومعصم. كيف تتعامل المرأة مع أخيها الذي لا يصلي تكسلا وعند الغضب السجودي؟ تتقي شره، تنصحه وتتقي شره. نظرت بشأة لشخص لكن توفي قبل أن أفي بالنذر، فذبحتها ونزعتها على روحها، لا بأس بذلك. وإلا كان الناس لما توفيها لو نصرت يعني عموما ما نستطيع أن أقول لا بأس في بمصلحتي، والله أعلم. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن في حال الطلاق. الوالدات يرضان أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة على المولود له، رزقهن وكسوتهن بالمعروف. تتكلم في نفسه الله تعالى تضر والدة والده على مولود له وولد على الناس مثل ذلك. فإن أرضان لكم فآتوهن أجورهن في المطلقة. ما حكم اقتباس زخرفة من رسومات المسلمين القدماء؟ ليست رسومات العلية التي كان بدنا ولا رسومات ذوات الأرواح. رسومات ذوات الأرواح أمانة، ليست رسومات آلهة وليست رسومات ذوات الأرواح، لا بأس. لو رجعت والإمام راجع ولم أدرك أن أسبح ولا تسبح اطمأننت، الحمد لله أديت أدركت الركوع. تغطي القرون ليلممه إذا لم يكن عليكم ضرر، لممتم عليكم ضرر صليتم عليه فأخذ الطهورين. بارك الله فيك يا أم عبد الرحمن. عند جلسة الشروق بعد الفجر أن الواجب الجلوس في موضع الصلاة ليس من الواجب. إذا كنت تريدين هل في المجلسة في مصلى عن نفس مكان الصلاة أو ما تقول له مصلى؟ مش بتقول له مصلى، أتخذ المقام إبراهيم ومصلى الحرم كله صلى. يعني ضاق المكان بي وأنا أصلي خلف المقام إبراهيم صليت في أي مكان في الحرم. نحن تارك الصلاة عمدا عمدا لكن ليس باستحلالا، إذا كان جاهلا يكفر عمدا متكاسلا. هل تشترط النية عند لبس الجرابين من أجل المسح عليهما؟ لا تشترط، لكن تمسح عليهما توضعت وكنت لابستهم على طهارة. هل ترك الصلاة ممكن يكون من ذنب فعله الوالدان مع العلم أن ترك الصلاة متألم جدا بتركها؟ كيف يعني ترك الصلاة والمتحمل أم لم يبدأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وزرة وزرة؟ حكم الله معطل الآن، أكثر الشريعة معطلة الآن إلا شيئا في المواريث وفي الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق ونحو ذلك. أما الحدود ليست هناك حدود تقام. الخمر منتشر يا ذنب الله، لما حلمت أن زوجي يقول هذا بحكم الصغير أنا عملت عقيدة كبيرة إن شاء الله الحمد لله، خايف على الصغير أعمل لي ثاني ولا أي شيء، فيلزم أن تكون من الله، عوذي نفسك وعوذي ولدك واستقيم على أمر الله. ما حكم الشرع من نصرانية التودع؟ لا تقل مسيحية، مسيحية غلط. نصرانية تودع الزواج من مسلم بعد من غير مسجل لفترة محدودة بسبب ظروف معينة لا يجوز. ما في زواج بظروف معينة بسبب ظروف معينة عقد مسجل لا يجوز. كنت أعمل مع شخص وقع بيننا جدل ولم يدفع لي ثمن عملي فصرفت له آلة، فما العمل؟ أنا على العموم إذا كان لك حق 100% أخبره أنك أخذتها، إذا كان الحق ثابت لك 100%. صلاة الرجل في بيته تصح، تصح، لكن يبقى إثم التخلف عن جماعة إذا كنت مستطيعا أن تحضرها ولم تحضرها. أما الصلاة فتصح، لأن النبي عليه الصلاة قال صلاة الرجل في بيت في جماعة تعدل صلاته في بيته ب27 درجة أو 25 درجة، فلما كان لها درجة أجزأت. صرفت لنا شركتنا مطومات فرنسية كلها أنت مشتركها كلها عموما. طعام الذين في الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، لكن إنزال النكاية لأعداء الله هو المطلب. لا نقوي أبدا الاقتصاد الفرنسي، نسأل الله أن ينتقم من هؤلاء الزلمة الذين يطعمون في رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أينما كانوا وحيثما كانوا وكيف كانوا. كنت أصلي من لبس جارة حتى أصبح عمري 30 سنة لم أكن أعلم ماذا عليه صلاتك صحيحة. هل فطام الطفل يفضل أن يكون في أول الشهر الهجري كما يقولون؟ ليس على ذلك أي مستند. هل يجوز شراء سلعة التبسيط مع الزيادة؟ لا لا لا، إذا كان البائع يمتلكها بحكم كيف يكفر تارك الصلاة؟ يكفر تارك صلاة صلاة ماضية تعيدها حسنت يعني فيه. نسأل الله أن تكون منهم وكل من يلام رسولنا عليه الصلاة والسلام. ساعة الرواية أم كرفة وأم كرفة هذه أم كرفة فاطمة من ترجع بذلك وزن قصة أن الإسلام أصبح طعاما في الإسلام تأمونها بالعام فاركس ولا نعلم لها سبب من القصة. نعم هل تفتي عندما أعطي الفتوى؟ كيف تفتي عندما تعطي الفتوى أنت؟ لكن مش فاهم كيف بارك الله فيك يا طارق، ربنا قادر على الانتقام منهم. كأن قرية أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلك ناهم فلا ناصر لهم. حكم عليه دين من دخان هل يؤديه؟ تؤديه لكن تستغفر الله من شرك الدخان ولا تشتريه. هل يجوز للمرأة أن تصلي في الحقل نظرا لاشتغالها؟ طول اليوم والمنزل بعيد يجوز، شوف أي مكان في الحقل تصلي فيه. لا حق من حساب البنك الجاري مع العلم أنه بدون فوائد إطلاقا. حق من حساب البنكي الجاري مع العلم أنه بيفوت إطلاقاً ولدواعي تجديد شيكات، لا بأس بذلك. كيف أقوي حفظي؟ استغفر الله، استغفر الله كثيراً من ذنوبك وأقل من المشاكل. أقول الشافعي شكوت إلى وكيل سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. ما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. عندما الإمام يصلي كل خميس بسورة الكهف لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا، وش قال المصلين بها؟ علي قضاء أيام رمضان ونسيت العدد، زودت شوية من عندك، وقلنا أن عليك 5 أيام، صم 6 أيام. لا تجوز سرقة الكهرباء، سرقة المال عنا تجوز. هل يكون للوالدين أجر من أعمال أبنائهم؟ يكون للوالدين أجل أعمال أبنائهم. ما عندي في ذلك النصوص ثوابت إلا حديث حتى في ضعف، من قرأ القرآن وعمل به يلبس والده يوم القيامة، ألبس والده يوم القيامة حلتان لا تقوم لهم الدنيا، فيقولان يا ربي بما كسين هذا، فيقال بأخذ ولدكم القرآن، لكن سنده ضعيف. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكل رجل من كسبه وإن ولده من كسبه، لكن ليس صريحا في هذا الباب. يعني أجمل المسألة بارك الله فيك، حكما يشتغل بها جميع مستحضرات التجميل لا بأس بها، مستحضرات التجميل لا بأس بها. هذا قد يجتزي سئلا لله ربي وربكم أن يغفر لي ولكم ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر. اللهم آمين، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. سألني الله أن يعزنا وإياكم من ضلة الفتن، اللهم آمين. سألني الله سبحانه وتعالى أن يجعل لنا جميعا من فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمالنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، وفي قلوبنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وفي أبصارنا نورا، في ألسنتنا نورا، وأن يعظم لنا نورا. أحذر نفسي وإخواني من الديمقراطيين والعلمانيين والليبراليين والاشتراكيين وغيرهم من الفئات الضالة، وكذلك من أهل البدع والضلالات كالخوارج والرافض والأشاعرة والمعتزلة والماتريدية والمرجئة وغير أولئك من الفئات الضالة من البشر. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.